أيها من والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه قال وسلم. الإمام الدارمي عليه رحمة الله في سننه، قال: كتاب الطهارة. قال: باب، من قال تغتسل من الظهر إلى العصر وتجامع وتصوم. قال الإمام عليه رحمة الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن المستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرئها وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها وتصوم. فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصى. الذي لماذا يا يا شيخ؟ الذي عليه أستاذ مصير؟ ربنا صبرك علينا يا شيخ. أنتم فقراء الرأس تودعون. ربنا الله عنك حبيبي. أنا لا قال أساوي الإمام خادما. عليه رحمة الله، ربنا يرضى، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. وغفر الله سوء أدبنا معك والله يا العظيم. شيخ أنتم الله فوق يغفر الرأس لنا تودعون، أنتم ملئتم أدبا. الله المستعان. ماشي حبيبي. الله المستعان. قال الإمام علي رحمة الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. وكان الحسن رحمه الله يقول ذلك. قال الإمام علي رحمة الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سميا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد رحمه الله: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، فإن غلبها الدم استصفرت وتوضأت لكل صلاة وصلت. أحسن الله، جزاكم الله خيرا. هنا قال باب من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع، وهذه فيها أنها المستحاضة تجلس أمام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر وتستثفر. الإسناد الأول محمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هنا وسفيان الثوري، وسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن من ثقات ومن الأثبات، وابن المسيب خير التابعين أفقه التابعين على الإطلاق. وفيه أن المستحاضة، والمستحاضة قلنا المرأة التي استمر الدم معها ولم ينقطع عنها، سواء أتاها بوتيرة على وتيرة مختلفة أو أتاها بوتيرة واحدة، وهي إما تحفظ عادتها وإما يأتيها الدم على وتيرتين فتميز، فتكون إما مميزة أو معتادة أو مميزة معتادة. فإن كانت مميزة رددناها للتمييز، وإن كانت معتادة رددناها للعدة. فإن كانت مميزة معتادة اختلف العلماء هل تقدم التمييز أم تقدم العادة، فقال الشافعية تقدم التمييز وهو أضبط وأتقن، وقالت الحنابلة تقدم العادة والأمر يسير في ذلك، ولكني أدين الله بأن تقدم التمييز لأنه أضبط من العادة المتغيرة. فقال تغتسل من الظهر إلى الظهر، وقلنا مسألة الاغتسال هذا اجتهاد منها، والأحاديث التي جاءت بالأمر بالاغتسال أحاديث ضعيفة لم تصح. الذي صح أنه أمرها بالوضوء لكل الصلاة، وهي أيضا تستسفر من أجل يعني ألا يستفيد الماء منها، وأيضا يكون فيه شيء من الضرر المتعدي على الفرش إن صلت في المسجد مستحاضة أو كانت معتكفة ولا أن تعتكف، لكن كما قلنا تستسفر تتحفظ تغسل محل التحفظ تتوضأ لكل صلاة. وهل يأتيها زوجها؟ نعم يأتيها زوجها ما دامت قد أدت الصلاة يأتيها زوجها، ما دامت قد أدت الصلاة يأتيها زوجها. والحديث الثاني هو قال تغتسل من ظهور إلى ظهور تتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. وقلنا في هذا الباب أنها تستسفر من أجل يعني تلجيم الدم فلا ينزل، وأما تغتسل من الظهر إلى الظهر كما قلنا هذا لم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث الثالث فهو رجل السند فيه يزيد بن هارون الثقة ثبت، ويحيى هو الأنصاري، وسمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهم الثقة بمكان. أنا القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن مسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال سعيد تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. وهذا عجيب جدا الاغتسال هنا على الاستحاضة في هذا الباب. قال فإن غلبها الدم استثارت وتوضأت لكل صلاة. إذن هو الاغتسال إما يقال الاغتسال أنها يعني انقطع دمها أو قل طهرت حكما طبعا لا حقيقة فتغتسل، لكن الأحاديث الظاهر فيها أنها تغتسل من أجل الصلاة، تغتسل من الظهر إلى الظهر. وقلنا بأنه الغسل جاء على وترتين، جاءت روايات بأنها تغتسل لكل صلاة، وجاءت روايات أنها تؤخر الظهر إلى العصر فتغتسل لهما، وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما، وتغتسل للفجر، وكل ذلك كان اجتهادا منها. والصحيح أن الأمر الذي جاءها هو أمر بالوضوء لا بالغسل، وأمر بالوضوء لا بالغسل، هذا الراجع الصحيح. وحديث المعتمر ابن مطرخان، حديث ثالث ما أدري قرأ النصير، لا حديث موسى بن خالد عن المعتمر عن أبي عن الحسن في المستحاضة، تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر من الغد، شرحنا، وهو أيضا يدخل في نفس المضمار. أما موسى بن خالد هو الشامي صهر أبي إسحاق البزاري، لو روى له مسلم، ومعتمر هو ابن سليمان أبو سليمان بن طرخان، والحسن البصري من أئمة الثقات، والمسألة مقطوعة، الحديث مقطوع عليه. وقلنا المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا الصحيح الراجح في المستحاضة التي رجعت للعادة فاغتسلت يوم طهرها، أو رجعت للتمييز فاغتسلت يوم تمييزها، فإنها تغسل المحل بعد دخول الوقت هذا، تغسل المحل وتستسفر ثم تتوضأ لكل صلاة، وتصلي معها النوافل التي أرادت أن تصلي في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع للعلماء، شرح ما يستحيى منه بالتفصيل من أجل التعليم، مسائل ما يسكت عنها، مسائل تخص أهم فريضة وهي فريضة الصلاة، تستسفر يعني تتحفظ، أستاذ محمد تستسفر يعني تضع حفاظا، أجلك الله اعتذر لكن لأبين، تستسفر يعني تتحفظ، ضع العلم بين مستحن ومستكبر. لذلك لما دخلت قالت إن الله يستعمل الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ قال تغتسل إذا رأت الماء، تغتسل إذا رأت الماء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.